الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتكلم عن أدلة الأحكام، وقلنا منها ثلاثة أدلة متفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. نأتي إلى الأدلة المختلف فيها. قال الباب الرابع صفحة 130، يقول الباب الرابع: الأدلة المختلف فيها. قال: تقدم تعداد أنواع الأدلة المختلف فيها، ونعقد لكل منها فصلا. يعني في بداية الحديث عن الأدلة ذكر الأدلة المختلف فيها، زي إجماع الخلفاء الراشدين وأقوال الصحابة والمصالح المرسلة وكذا إلى آخره، فعدد الأسماء، بس الكلام الآن يعني تفصيلا عن كل نوع منها. قال الفصل الأول: إجماع الخلفاء الراشدين. قال: بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة، بعض الذين رفضوا الأخذ بقول الصحابي بصفة عامة، أخذوا بقول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهما، فإذا اجتمعا على رأي لم يخالفهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما. إذن أول شيء بيتكلم عن، يعني أشار إلى أن حجية قول الصحابي فيها اختلاف، قول الصحابي بصفة عامة فيها اختلاف كما سيأتينا في الباب الذي بعده مباشرة. فيقول: بعض من لا يحتج بقول الصحابي يستثني من هذا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة، لحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأشار في الحاشية إلى يعني بعض من ضعف الحديث، ولكن في نفس الوقت أيضا كثير من الأئمة يعني حسنوا هذا الحديث واحتجوا به. قال: ولم يأخذ بعض الفقهاء بقولهما، بل بمجموع قول الخلفاء الأربعة. قال: وهو حق إن شاء الله. المؤلف يرى أن إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة على مسألة ما يكون حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي ايه؟ اواخر الاضراس، ويكنى بهذا عن شدة التمسك بالشيء. يعني الانسان اذا عض بنواجذه باضراسه الخلفية يعني على شيء، يعني كناية عن شدة التمسك به. قال: والذين، لكن في الحقيقة الحديث يعني ايضا ليس فقط في اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة، بل في سنة كل واحد منهم على حدة. يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسنة أبي بكر وحده، أو سنة عمر وحده، أو سنة عثمان أو علي رضي الله عنهم أرضاهم، كل واحد منهم سنته هي من سنة الخلفاء الراشدين، ليس بالضرورة يعني ما أجمعوا عليه، ولكن سنة واحد منهم هي من سنة الخلفاء الراشدين على الصواب. يعني لكن طبعا من باب أولى إذا اتفقوا فهذا يعني يكون زيادة قوة وحجة. قال: والذين يأخذون بقول مطلق الصحابي، يأخذون باتفاق الشيخين أو باتفاق الأربعة من باب أولى. الذين يحتجون بقول الصحابي من باب أولى يحتجون بإيه؟ يعني باتفاق الشيخين أو اتفاق الأربعة. فلما قلنا سنة الخلفاء الراشدين تشمل سنة الواحد منهم، فإذا كان واحد من الخلفاء الراشدين يعني نقل عنه سنة في مسألة ولم ينقل عن الباقين فيها شيء، فهنا يعني هذا مما يعمل به. لكن إذا كان مسألة يعني وقع فيها الاختلاف داخل سنة الخلفاء الراشدين، كان أبو بكر رضي الله عنه له طريقة، وعمر رضي الله عنه له طريقة أخرى أو كذا، فهنا لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر. يبقى هنا إيه؟ ننظر إلى الترجيح يعني من خلال الأدلة الأخرى وكذا. لكن إذا واحد منهم له قول والباقون يعني لم ينقل عنهم في المسألة شيء، فهذا مما يكون حجة عند كثير من الأئمة. قال: ومن حصر الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع لا يأخذ بقول الأربعة. وممن ذهب إلى ذلك الظاهرية، الظاهرية أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، الظاهرية لا يحتجون يعني إلا بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يحتجون بالقياس كما سيأتي، ولا يحتجون باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة، يقولون هذا ليس إيه؟ ليس بحجة طالما ليس إجماعا للأمة ككل يعني. طيب، الفصل الثاني: أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال: تعريف الصحابي، الصحابي لغة منسوب إلى الصحابة، والصحابة إما بمعنى الصحبة وإما جمع صاحب، فكل من صحب غيره ولو ساعة فهو صاحب، لأن الصاحب اسم الفاعل من صحب، فكل الصحابي إما بمعنى الصحبة يعني الذين يعني طالت ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي بمعنى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فيثبت له إيه شرف الصحبة. قال: أما في اصطلاح، هذا من ناحية الإيه اللغوية يعني، أما في اصطلاح الأصوليين فالصحابي هو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وطالت صحبته له ومات على الإسلام. كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وطالت صحبته له ومات على الإسلام. طيب، سيشرح هذا الايه التعريف. قال: ويقال له أيضا صاحب، والجمع أصحاب وصحابة. قال: ويختص الصحابي والصاحب في عرف الأصوليين والمحدثين بمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أطلقوا قالوا فلان صحابي أو صاحب، فالمقصود صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من صحب غيره فيقال له صاحب فلان بالتقييد، يقيد. قال: ويخرج بقولنا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، أو لقيه وهو كافر، الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا من الصحابة، أو لقيه وهو كافر ثم لم يدخل في الإسلام، يعني شخص كان كافرا وقت لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. حاضر، نعم. طالت صحبته، سيتكلم عنها السطر اللي بعده على طول. نعم، جزاكم الله. جزاكم الله خيرا. قال: أو لقيه وهو كافر ثم لم يدخل في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مات على الكفر أو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كابن صياد. ابن صياد هذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن صياد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا، كان يهوديا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، اللي هو عبد الله بن الصياد، هذا سمى نفسه عبد الله وكذا، اللي هو اختلفوا فيه الصحابة هل هو المسيح الدجال أو ليس هو المسيح الدجال. فالشاهد يعني أن ابن الصياد هذا أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. هناك مثال آخر اللي هو التنوخي اللي هو رسول هرقل، هذا الرجل كان أرسله هرقل برسالة إلى هرقل قيصر الروم، أرسله برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان نصرانيا في ذلك الوقت يعني، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وأعطاه رسالة هرقل وأخذ رد النبي صلى الله عليه وسلم وراح وصله لهرقل، كان مشركا في ذلك الوقت نصرانيا، ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. التنوخي نسبة إلى تنوخ، يعني اسم قبيلة من القبائل، فيقال له التنوخي يعني. هؤلاء في مصطلح الحديث يعني يذكرون من باب الألغاز كذا، يقول لك يعني تابعي وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل ليس بمرسل. تابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متصل ليس مرسلا، يعني ما فيش واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو تابعي. فمن هو؟ فيقول له التنوخي. هذا التنوخي لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تابعي ليس صحابيا لأنه لم يكن مسلما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس حديثه ليس مرسلا، يعني مش فيش واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه مباشرة، بس هو تابعي لأنه أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويخرج أيضا من كان منافقا. المنافق ليس صحابيا لأنه لم يكن مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويخرج بقولنا وطالت صحبته له من لقيه مرة أو مرتين. التعريف الذي اختاره المؤلف يعني أن الصحابي هو من طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو رآه من بعد. قال: وذلك لأن مثل هذه الرؤية لا تكفي لتعلم العلوم الشرعية حتى يكون له قول فيها، إذ إن من جعل قول الصحابي حجة بنى ذلك على العلوم التي يحصلها الصحابي بطول الصحبة. فيقول هذه إيه وجهة الأصوليين، يعني هو هذا التعريف اختاره المؤلف يعني ونسبه إلى إيه؟ إلى الأصوليين. قال: وهذا بخلاف اصطلاح المحدثين، لكن علماء الحديث عندما يقسمون الحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع ويتكلمون عن الصحابي، فالصحابي عند علماء الحديث قال الصحابي عندهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولم يشترطوا طول الصحبة، وذلك لأن عنايتهم إنما هي بالرواية، والرواية يكفي فيها مجرد اللقي ولو مرة. يعني يقول الأصوليون عندما يتكلمون عن الصحابي الذي قوله يختلف عن قول التابعي يقصدون الصحابي اللي هو يعني تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه العلم و يعني وصار ايه مجتهدا فقيها كذا. فأما الذي يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو كذا فهذا لا يعدونه يعني صحابيا. وكان هذا كان طبعا ليس كل الأصوليين على هذا، يعني هذا يعني تعريف عند الأصوليين اختاره المؤلف، ومنهم من عرف الصحابي كتعريف المحدثين. يقول: أما المحدثون فغرضهم إيه؟ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما في هذه أو يحكي موقفا يعني رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته أو كذا، فهذا حتى لو كان رآه مرة يثبت له شرف الصحبة. وكذلك يعني عندما نتكلم عن فضل الصحابة ومنزلتهم في الدين وكذا في مسائل الاعتقاد أو كذا، في الصحابة بهذا التعريف اللي هو عند المحدثين. قال: وذلك لأن عنايتهم إنما هي بالرواية، والرواية يكفي فيها مجرد اللقي ولو مرة. قال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال: ويخرج بقولنا ومات على الإسلام، بعض من أعلن إسلامه ثم ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله. قال: لكن الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام يعتبرهم أكثر الأصوليين والمحدثين من الصحابة. أكثر الأصوليين وأكثر المحدثين يعدون من ارتد ثم رجع إلى الإسلام يعدونه صحابيا طالما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، حتى لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام زي إيه؟ سأذكر يعني بعضهم، زي ابن أبي السرح. يعني ابن أبي السرح كان ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة إيه أخرى ومات على الإسلام، وذلك لأن الصحبة عمل صالح، والعمل الصالح لا يحبط بالردة إلا إذا مات على الكفر، لأن الله تعالى قال إيه في آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من يرتد منكم عن دينه، مش كده؟ ومن يرتد آمن ايه اللي قبلها؟ نعم، الى قوله سبحانه وتعالى ايه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ف فهنا قيد حبوط العمل بالموت كافرا، حبوط معنى البطلان. فالصحبة عمل صالح، فإذا ارتد عن الدين عياذا بالله تعالى ثم إيه رجع إلى الإسلام، فمعناه أن صحبته لم تحبط، فبقيت له إيه الصحبة طالما مات مسلما. قال: ويبني بعض الأصوليين الخلاف في ذلك على حكم الردة، هل تبطل ما سبقها من العمل مطلقا أو بشرط الموت على الكفر؟ فإن قلنا مطلقا بطلت الصحبة وإلا فلا. يعني بعض الفقهاء يقول أن الردة تحبط العمل مطلقا حتى لو رجع إلى الإسلام، يقول لك إذا كان حجة الإسلام قبل الردة، بعض الفقهاء يقول عليه إيه أن يحج مرة أخرى لأن الحجة الأولى بطلت. لكن الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر الآية الكريمة أن الأعمال لا تحبط إذا رجع إلى الإسلام، فإذا كان حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا يحتاج حجة جديدة لأن إيه حجته السابقة لم تحبط طالما لم يمت على الكفر. قال: وإلا فلا. ومن جملة من فيه الخلاف الأشعث بن قيس، ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه وكان له دور كبير في الفتوحات الإسلامية. يعني كثير ممن ارتد ثم رجع إلى الدين، لما رجع إلى الدين رجع بصدق وجاهد في سبيل الله، وبعضهم قتل شهيدا يعني وكانت زلة لهم يعني، ثم تاب الله عليهم وثبت إيمانهم. قال: أما من كان مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فليس صحابيا. من كان مؤمنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به فليس صحابيا. ومنهم أبو ذؤيب الهزلي، أبو ذؤيب الهزلي وهو شاعر معروف، سمع بمرض النبي صلى الله عليه وسلم فسافر نحوه، لكن فاته شرف اسم الصحبة، فقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة، فشهد دفنه وحضر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني وصل المدينة يعني يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر يعني دفن الرسول عليه الصلاة والسلام وحضر بيعة أبي بكر الصديق، فاته شرف الصحبة وكان مؤمنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذؤيب هذه يعني حالة خاصة، اللي هو يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعني قبل دفنه وكذا. هناك يعني من كان مؤمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، يعني زي مثل النجاشي كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره وكذا ولم يهاجر إليه، فهو على تعريف العلماء يعتبر تابعيا، لأنه هو التقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أتوا عنده في الحبشة، التقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، لكنه لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، رغم أنه كان معاصرا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله يعني. نعم نعم، هذا النوع من التابعين يقال له إيه تابعي مخضرم. التابعي المخضرم هو الذي أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره، فهذا يقال له تابعي مخضرم. يعني الخضرمة اللي هي إدراك عصرين يعني مختلفين، فهو أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه إيه تابعي لأنه لم يره عليه الصلاة والسلام. قال: والمنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشملهم اسم الصحبة اتفاقا كما مر بنا، لأن شرط الصحبة الإيمان والنفاق يعني ضد الإيمان. قال: حجية قول الصحابي. قال: ذهب الإمامان مالك والشافعي في مذهبه الجديد، وهو قول بعض محققي الأصوليين منهم ابن حزم والشوكاني، إلى أن قول الصحابي في الدين ليس حجة على غيره من الناس. وطبعا هنا إيه فائدة يعني تعرفنا على الأدلة المختلفة فيها، ما ينبني على ذلك من المسائل الفقهية الخلافية بين العلماء. يعني بعض مسائل الخلاف بين الفقهاء مردها إلى أن أحد الفقهاء يحتج بدليل لا يراه الآخر دليلا، فالفقيه الذي يرى قول الصحابي حجة ويأتي في مسألة وعنده فيها أقوال الصحابة ويحتج بها، فهو إيه؟ هذه حجته قول الصحابي. الفقيه الآخر لا يرى قول الصحابي حجة، فلا لا يعد هذا يعني دليلا يحتج به فيخالفه في هذه المسألة. فهذا من ضمن أسباب الخلاف بين الفقهاء المجتهدين، اختلافهم في أدلة الأحكام المختلف فيه. قال الإمام مالك، هؤلاء الأئمة اللي هم مالك والشافعي في القول المذهب الجديد. الإمام الشافعي طبعا رحمه الله كما تعلمون له مذهب قديم، وهو مذهبه في العراق عندما كان بالعراق، فمذهبه في العراق يقال له المذهب القديم، وله أصحابه في العراق مثل البويطي وغيرهم تلاميذ الشافعي العراقيين الذين رووا عنه في العراق. ثم لما ذهب إلى مصر يعني تغير اجتهاده في كثير من المسائل، وله أصحابه المصريون مثل الربيع والمزني وكذا، فهناك تلاميذ عراقيون يرون عن الشافعي وتلاميذ مصريون يرون عن الشافعي، وله كتب ألفها بالعراق وكتب ألفها بمصر، فله مذهب قديم ومذهب جديد، فأحيانا يختلف قوله في المسألة. طبعا سبب الاختلاف لماذا غير الشافعي اجتهاده في بعض المسائل، قال السبب الرئيسي هو اتساع علمه، يعني الفقيه المجتهد يتسع علمه وتصل إليه أحاديث لم تكن وصلت إليه من قبل، أو أحاديث كان يظنها ضعيفة فوصلت إليه مثلا طرق تقويها وتعضدها وكذا، فمما يؤدي إلى تغير الاجتهاد وكذا. وبعض العلماء يقول يعني اختلاف العرف أيضا يعني، واختلاف طبيعة البلدين وأعرافهما، لكن تأثير العرف يعني ليس لدرجة يعني تغيير المذهب وكذا، وإنما الأساس يعني هو اتساع علمه واطلاعه على أشياء لم يكن اطلع عليها من قبل أو كذا، مما يؤدي إلى تغير الاجتهاد. فمالك والشافعي في الجديد قالوا قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الناس. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الصحابة بشر غير معصومين، وقد كان أحدهم يقول القول ويخطئ فيه، وإذا نبه إلى خطئه رجع عنه، وكان بعضهم يرد على بعض. قال وذهب جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله، ومالك في أحد أقواله، والشافعي في مذهبه القديم. إذا نستطيع أن نقول أن هذا هو رأي جمهور الفقهاء. الجمهور يعني أكثر من اثنين من الأئمة الأربعة يعتبر الجمهور. فعندما يعني وجدنا القول بعدم حجية قول الصحابي هو يعني رواية عن مالك ورواية عن الشافعي، لكن القول بحجية قول الصحابي هذا قول أبي حنيفة وأحمد ورواية عن مالك ورواية عن الشافعي، فهذا لا شك أنه قول الأكثر يعني يحتجون بقول الصحابي. فجمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك في أحد أقواله والشافعي في مذهبه القديم، ذهبوا إلى أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا. قالوا قول الصحابي إذا لم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا فهو حجة. وإنما قالوا ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته وسفره، وسمعوا أقواله وشاهدوا أفعاله وتقريراته وأحكامه، فكانوا بذلك أعرف هذه الأمة بربها، وأعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إخلاصا لله وحرصا على الخير، حتى أصبح لهم بهذه الصحبة المباركة وطول الرفقة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل معه ملكة علمية راسخة وذوق به يفرقون بين الحق والباطل، وقد شهد الله لهم الله تعالى بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير قرون هذه الأمة. الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى عليهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى، ورضي عن من؟ اتبعهم بإحسان. فإذا المسألة يعني فيها قول الصحابي ولا يوجد يعني ما من يخالفه، وهذا القول لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فهنا اتباع هذا الصحابي الذي رضي الله عنه ورضي على من اتبعه بإحسان لا شك أنه له مزية على غيره. قالوا فالغالب أن يكون القول الذي قاله الصحابي في أمور الشريعة هو مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصرح بالسماع منه. يعني هنا عندنا احتمال أن الصحابي وإن كان قال القول من نفسه إلا أنه ربما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إليه. يعني الصحابي إذا سئل مثلا ما حكم هذه المسألة قال حلال أو قال حرام، فقد يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يؤدي إلى تحريم هذا أو إلى إباحته، لكن الفقيه دايما ليس ملزما بذكر الدليل للمستفتي. يعني المستفتي يطلب الحكم، ما حكم هذه المسألة؟ تقول له حكمها كذا. إذا ذكر الدليل هذا خير، يعني ربما يذكره وربما لا يذكره. فالصحابي عندما أفتى في المسألة يعني قد يكون فتوى هذه قد تكون اعتمدت على دليل ولم يصرح يعني بهذا الدليل. قال أو يكون مما علمه بمشاهدته لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريراته ولم يصرح بالمشاهدة. قد يقول القول بناء على أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء ولو لم يصرح. أو يكون قد فهمه بمجموع ما حصله من العلوم بطول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن من هذه الأنواع بأن كان قد قاله باجتهاده المحض فهو عدل عالم باللغة عالم بأصول الاجتهاد، فيكون اجتهاده أولى من اجتهاد غيره ممن جاء بعده من التابعين في من بعده. قل حتى لو كان قول الصحابي ليس مبنيا على يعني دليل نبوي من السنة، فإذا قاله باجتهاده فيقول الصحابة كانوا أهلا للاجتهاد لأنهم أعرفوا الناس بلغة العرب، لغتهم لغة سليمة على السليقة قبل حدوث اللحن وحدوث يعني دخول الخطأ يعني إلى لغات الناس وكذا، فهم أهل علم باللغة وأهل علم باستعمالات الألفاظ يعني في النصوص الشرعية وكذا، فاجتهادهم أولى من اجتهاد من بعدهم. ثم إن الذين قالوا إن قول الصحابي حجة جعلوه في مرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي، فلا يجوز عندهم للمجتهد أن يجتهد رأيا يخالف قول الصحابي. هؤلاء الأئمة الذين احتجوا بقول الصحابي جعلوا رتبته بعد الكتاب والسنة والإجماع، إن الصحابي يعني ليس معصوما من الخطأ. يعني لما مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويترك لا يعني عدم حجية قول الصحابي، انه يعني قد يستفاد منه ان قول الصحابي ليس بحجة عندما يخالف حديثا صريحا او يخالف نصا من القرآن او كذا، فهنا نقول الصحابي ليس معصوما من الخطأ ونقول انه اخطأ في هذه المسألة لما خالف اجماعا او كتابا او سنة، لكن اذا لم يخالف فقوله اولى من قول من بعده، فيأتي بعد الإجماع وقبل القياس واجتهاد الرأي. نعم. لا يعني طبعا أخونا يسأل يعني الذين قالوا قول الصحابي ليس بحجة هل يقصدون بهذا ما لا مجال للرأي فيه أيضا؟ احنا قلنا ما لا مجال للرأي فيه إذا كان الصحابي ليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا له حكم الرفع، يعني هذا يعتبر كأنه سنة نبوية، لكن الكلام على ما قاله الصحابي يعني مما فيه مجال للرأي والاجتهاد يعني، ويأتينا أيضا بعض التفصيلات يعني ستأتي أيضا فيها. قال فلا يجوز عندهم للمجتهد أن يجتهد رأيا يخالف قول الصحابي. قال وليس الخلاف المبين أعلاه في جميع أقوال الصحابة بل أقوالهم على درجات. قال ان بعد ما حكينا يعني الخلاف في حجية قول الصحابي، يقول قول الصحابي ليس كله في درجة واحدة، بل هو على درجة. الاولى ان يتفق الصحابة على مسألة فهذا اجماع قولي وهو حجة وقد تقدم القول فيه. الاول ان يكون قول الصحابي هذا ليس قول صحابي واحد، وانما اجماع الصحابة. فاجماع الصحابة هذا يبقى جمع انه هو قول الصحابي، وجمع انه اجماع ايضا، والاجماع حجة. الثانية ان يتفق عليه الخلفاء الراشدون الاربعة وقد تقدم القول فيه ايضا، وانه يلزم الاخذ به. وكذا ما امر به بعض الخلفاء الراشدين واخذ به الصحابة، وذلك لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ان هذا يشمل ايه؟ سنة خليفة راشد واحد، ان هذا يعتبر من سنة الخلفاء الراشدين. قال وقد وافق الشافعي على حجية اقوال الخلفاء الراشدين. يعني يقول ان الامام الشافعي رحمه الله حتى في مذهبه الجديد اللي هو لا يحتج فيه بقول الصحابي يستثني الخلفاء الراشدين. الثالثة ان يقول الصحابي قولا يعرف انه قد انتشر وذاع بين الصحابة، ولم يعلم ان احدا منهم انكره او رد عليه، فهذا النوع هو ما يسمى بالاجماع السكوتي، وقد تقدم القول فيه في مبحث الاجماع. تكلمنا عن الاجماع السكوتي، ان واحد من الصحابة قال قولا وانتشر قوله ولم ينكر عليه الباقون، فهذا اجماع سكوتي وهو حجة عند الجمهور يعني، او عند الاغلب والاكثر يعني. ويكون ايه؟ فيقول يعني ان حتى بعض من رد قول الصحابي يعني ولم يعده حجة استثنى من هذا ما كان داخلا في ايه؟ الاجماع السكوتي. الرابعة ان يقول الصحابي قولا لا يدرك بمجرد الرأي، فهذا النوع وان كان موقوفا في الظاهر له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايه ما سأل عنه اخونا انس يعني. قال ويمثل له الاصوليون بقول عائشة رضي الله عنها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين. يعني المرأة بعد ان تبلغ الخمسين من العمر لا تحمل، يعني لا تحمل المرأة بعد الخمسين. وقولها لن يمكث الحمل في بطن امه اكثر من عامين قدر ما يتحول ظل المغزل، فهذا النوع حجة. المغزل اللي هي آلة الايه؟ الغزل يعني. وظلها يعني ظل صغير يعني قليل، يعني ان الحمل لا يمكث اكثر من عامين الا يعني شيئا ايه يسيرا يعني قدر الظل يعني، الا بعض يوم يعني. فهذا النوع حجة وهو نوع من انواع السنة. لكن يعني نفس المؤلف يعني ذكر في الحاشية ان التمثيل بهذين المثالين فيه نظر، التمثيل بهذين المثالين لما لا يقال من قبل الرأي، لان هذا يمكن ان يقال من قبل الرأي يعني، قد يكون مبنيا على معرفتها بعادات نساء زمانها. فهذا المثال يعني في الحقيقة التمثيل الصحيح لما لا يدرك بمجرد الرأي، انه مثلا ايه الاخبار عن احوال الامم السابقة، الاخبار عن امور مستقبلية ستقع في اخر الزمان، او الكلام عن اشراط الساعة، الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كذا. هذه اشياء لا تقال من قبل الرأي يعني، ليس فيها مجال للايه للاجتهاد يعني. فهذا التمثيل الصحيح يعني. لكن التمثيل بهذا كما ذكر يعني ان هذا قد يكون مبنيا على معرفتها بعادات النساء. ولهذا يعني مثلا في العصر الحاضر يعني وجد نساء حملنا بعد الخمسين، يعني وجد نساء حملنا بعد الخمسين وكذا. فهو كان مبنيا على انها يعني في عصرها وكذا لم ترى ولم تسمع بامرأة حملت بعد الخمسين. لكن مثلا في العصر الحاضر ومع تقدم يعني وسائل العلاج والطب وكذا، يعني امكن ان النساء يحملن يعني بعد الخمسين. أوكي. فهذا دليل على ايه؟ ان هذا يعني ليس مثالا صحيحا. المغزل الآلة المستعملة في الغزل يعني، فالظل حتى يتحول يحتاج مثلا ساعة ساعتين كذا يعني، ينتقل الظل من المكان. فالقصد ان الحمل لا يمكث في البطن اكثر من سنتين، الا يعني لو مكث اكثر من سنتين ممكن يمكث بعض يوم او يمكث ساعة او ساعتين يعني، قدر ما يتحول ظل المغزل. وحتى هذا ايضا طبعا برضو الطب الحديث يعني الان يقول ان لا يمكن حمل يمكث في البطن يعني، يعني قالوا ان مثلا يعني لما بيذكر الاطباء يعني حسب ما سمعنا الدكتور حاتم يعني، يعني قال لو قالوا سنة يعني من باب الاحتياط الشديد، بس هو يعني واقعيا ما فيش اكتر من 10 اشهر ويموت الحمل يعني، يعني بعد 10 اشهر يموت الحمل في البطن يعني، لا يمكن ان يمكث الحمل في البطن اكثر من. فيعني بعض العلماء المعاصرين يقول لك مثلا ايه خليها سنة يعني، زيد عليها 2 شهر من باب يعني الاحتياط او كذا في مسائل الفقهية يعني، مثلا امرأة مثلا ايه بعد ما زوجها مات وبعدين وضعت مولودا بعد وفاة زوجها مثلا 10 اشهر، فهل نستطيع ان نتهمها بالزنا وان هذا الحمل ليس منه؟ ولا نقول ممكن هي حملت منه، ممكن اخر ليلة قبل ما يموت حملت منه والحمل مثلا طول شوية في بطنها وكذا يعني، من ناحية الاحكام الفقهية. فالاطباء يعني عائشة رضي الله عنها تقول ممكن الحمل يمكث 2 سنين بس ما يزيدش عن 2 سنين، بعض الفقهاء يقول لك ممكن 3 سنين ممكن كذا، ويحكون يعني حكايات. بس قالوا ما رد هذه الحكايات يعني تعليق تفسيرها الطبي يعني، حتى لا نكذب هؤلاء الفقهاء الذين حكوا انهم رأوا حملا، رأوا مثلا امرأة حملت في جنين 3 سنوات او كذا يعني، حكوا مثلا ام الامام مالك حملت فيه 3 سنوات او كذا. فهو التفسير الطبي يعني يقولون ان مرات يحصل ما يسمى بالحمل الكاذب يعني، ان هو بيكون في يعني التهابات في الرحم في مش عارف كذا، فينتفخ يعني البطن المرأة كأنها حامل بس هي مش حامل يعني، فقد يصاحبه ان يستمر بها هذا الامر مثلا 2 سنين وهي تعاني مثلا من ايه اضطرابات ولا التهابات ولا كذا ادت الى انتفاخ بطنها يعني كأنها حامل. في ذلك الوقت لا يوجد أشعة ولا تحاليل ولا كذا، هم يعني البطن مثلا كبر حجمها فيعتقدون أنها حامل، وبعد 2 سنين مثلا من إصابتها بهذا حملت حملا صحيحا، فهم أضافوا هذه المدة يعني ممكن يلحقون بالحمل يعني، أضافوا هذه المدة واعتقدوا أن الحمل يعني بدأ من إيه من تاريخ مثلا ظهور يعني كذا. فيعني القصد أنه حكاياتهم في ذلك الوقت يعني مبنية على حسب يعني ادراكهم وعلى حسب كذا. فالمهم يعني القصد يعني ان ما يقوله الصحابي مما لا يدرك بمجرد الرأي يعني، الصواب في هذا النوع ان احنا نقول مثلا التمثيل الصحيح اذا حكى الصحابي مثلا شيئا عن اخبار الامم السابقة، هو لم يدرك الامم السابقة كيف يعرف ان مثلا الانبياء السابقين قالوا كذا او فعلوا كذا، او اشياء يخبر عن اشياء مستقبلية الصحابي لا يعلم يغيب، كيف يقول سيحصل كذا في اخر الزمان، او يخبر عن احوال يوم القيامة او عن صفات الله تعالى او كذا، هذا لا يقال من قبل الرأي. بس حتى في هذا النوع اشترطوا ان الصحابي لا يكون ممن يأخذ عن اهل الكتاب، ان لو الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب حتى لو قال شيء لا يقال بالرأي قد يكون أخذه عن أهل الكتاب من قصص الأنبياء السابقين وأحوال اليوم الآخر وأمور مستقبلية وكذا، قد يكون سمعها من أهل الكتاب. فإذا كان شيء لا يقال بالرأي والصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب فهذا له حكم الرفع يعني، كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول إيه أنه في حكم المرفوع، مرفوع حكما هذا. الخامسة يقول هذا النوع حجة وهو نوع من أنواع السنة اللي هو قول الصحابي قولا لا يقال بالرأي. الخامسة أن يقول الصحابي قولا، أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ويخالفه فيه غيره من الصحابة، فهذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحجة. إذا شيء يقال بالرأي واختلف فيه الصحابة يعني مش قول الصحابي ولا يعلم له مخالف وإنما قول للصحابي وخالفه غيره. فقال هذا النوع ذهب الجمهور إلى أنه ليس بحج، وذهب بعض الأصوليين والفقهاء منهم أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يلزم الأخذ بقول أحد الصحابة إذا اختلفوا، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلى قول غيرهم أو إحداث قول جديد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا اختلف الصحابة على قولين فيلزمك أن تختار من القولين، ترجح بينهما، لكن ليس لك أن تحدث قولا إيه ثالثا في مسألة فيها قولين. واضح؟ لكن بعض العلماء يقول مثلا ان يجوز احداث قول ثالث اذا كان هذا القول الثالث توفيقا بين القولين واعمالا لاحدهما في بعض المواضع وللاخر في بعض المواضع، هذا لا يعتبر، يعني هذا النوع لا يعتبر قولا ايه جديدا خارجا عن اقوالهم. يعني اذا مثلا الصحابة بعضهم قال هذا الامر واجب وبعضهم قال هذا مستحب، فإذا جاء من بعدهم وقال والله هذه المسألة يعني تجب بشروط معينة في الحالات الآتية كذا وكذا وفي الحالات الأخرى تستحب، فهذا لم يخرج عن أقوال الصحابة. لكن لما يجي مثلا الصحابة اختلفوا في مسألة، بعضهم قال واجب بعضهم قال مستحب، فإذا جاء واحد بعدهم وقال هذه المسألة يعني هذا الأمر مكروه أو هذا الأمر حرام، يبقى هنا إيه خرج عن إيه؟ يعتبر خالف إجماع الصحابة، رغم أنهم مش مجمعين، بس هم مجمعين في الجملة على أن الأمر هذا مشروع ومطلوب، وإن كان يعني زي مثلا إيه الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا مثلا في تغطية ستر المرأة وجهها، هل هو واجب أو مستحب؟ بعضهم يقول يجب على المرأة يعني أن تستر وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب وكذا، وبعض الصحابة يعني مثل ابن مسعود مثلا رضي الله عنه وكذا، وبعض الصحابة مثل ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وكذا قالوا يجوز كشف الوجه والكفين. والفقهاء بعد ذلك فقهاء الأمة يعني إلى عصرنا الحاضر ما بين يعني من يأخذ بهذا ويأخذ بهذا، منهم من يقول يجب ومنهم من يقول يستحب تغطية الوجه والكفين. مثلا جاء في عصرنا الحاضر مثلا خرج بعض الناس ويقول لك النقاب حرام، مش عارف واحد مؤلف كتاب مش عارف إيه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، يقول مش يقصد بالنقاب يعني تغطية الوجه بصفة عامة مش خصوص ال، فيزعم ايه ان تغطية المرأة لوجهها حرام، فهذا نقول هذا قول يضرب به عرض الايه الحائط ويعتبر مخالفا لاجماع الامة. لا يصح ان يجي يقول لك والله ما فيش اجماع، هم اختلفوا في المسألة، اختلفوا بس اختلافهم ان هو واجب او مستحب، يعني فانت تختار اما هذا او هذا وترجح واحد منهم اذا كنت يعني اهلا للترجيح وكذا. لكن هذا قول ايه يعني مخالف للاجماع. لكن عندما ياتي مثلا بعض العلماء ويقول لك يعني والله في زمن كثرة الفتن وفي زمن كذا يجب وفي زمن كذا مثلا لا يجب، او يقول يجب في حالات ويستحب في حالات، هذا لا يعتبر احداثا لقول جديد، وانما يعني هو قول في حدود يعني ما نقل عن الصحابة اعمالا لاحد القولين في موضع وللاخر في موضع، لا يعتبر هذا احداثا لقول جديد. السادسة أن يقول الصحابي قولا مما يدرك بالرأي ولم يعلم انتشاره بينهم ولم يعلم أن غيره من الصحابة خالفه في ذلك وليس مخالفا لكتاب أو سنة، فهذا هو النوع المختلف فيه وقد بينا الخلاف فيه في أول هذا المبحث. فهنا هذا النوع نلاحظ إيه؟ ان الصحابي قال قولا مما يدرك بالرأي من مسائل الاجتهاد والرأي ولم يعلم انتشاره بينهم، لانه لو انتشر ولم يخالفوه هذا هيروح لايه لمرتبة الاجماع السكوتي، لكن صحابي قال قولا ولا يعلم ان هذا القول انتشر، يعني قاله في مجلس صغير مع طلابه وكذا وكان الذين ينقلونه آحاد ولم ينقل ان هذا القول انتشر بين الايه الناس، وفي نفس الوقت ليست من مسائل الخلاف، يعني مش ليست هي من المسائل التي اختلف فيها الصحابة ويوجد أقوال أخرى مخالف، فهذا ولا يخالف الكتاب ولا السنة. ففي هذه الحالة هذا النوع هو الذي يعني وقع، الذي يعني قال فيه إنه قال مالك في إحدى الروايتين عنه والشافعي في مذهبه الجديد إنه ليس بحجة، وأما أبو حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك والقديم للشافعي قالوا هو حجة، فقال هذا الكلام ينطبق على هذا النوع السادس. هذا المؤلف يعني يقول: ونرجح أن هذا النوع من أقوال الصحابة ليس بحجة في الدين. وبالتأكيد إذا كان المؤلف يعني أصلا في الإجماع ككل يعني يشكك في حجيته، فمن باب أولى أن هذا النوع يضعفه يعني. قال: ولكن هو مع ذلك مما يستأنس به لتقوية أحاديث الآحاد الواردة التي هو موافق لها، ويستأنس به المجتهد إذا وافق اجتهاده قول الصحابي، وإذا رآه موافقا للقواعد فله أن يأخذ به متابعة وتقليدا عند من أجاز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لا أنه حجة في ذاته، والله أعلم. هذا يعني رأي المؤلف، لكن يعني ما عليه جمهور العلماء كما مر يعني أن هذا النوع يكون حجة في الدين ويحتج به. يقول: تنبيه: بلغ عدد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عشرات الألوف، عشرات الألوف، لأن الذين شهدوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الروايات في عدد الذين شهدوا حجة الوداع تعددت تقديرات من شهد الحجة، يعني طبعا ليس هناك إحصاء يعني للعدد وإنما تقدير، فبعض من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قدر عدد الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف، وبعضهم قال 120 ألفا، وبعضهم قال 140 ألفا، يعني التقديرات تتراوح بين 100 ألف و 140 ألفا كما ورد يعني في الروايات. الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم قدروا يعني ما بين 100 ألف إلى 140 ألفا حسب تقديرات يعني من شهدوا الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء يعني فضلا عمن لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يعني من الصحابة يعني لا يستطيع الحج أو لم يتيسر له الحج أو كذا، فإذا يعني الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عشرات غير طبعا الصحابة الذين توفوا قبل حجة الوداع، كثير من الصحابة اللي استشهد في غزوة بدر وفي أحد وفي كذا، يعني كثير من الصحابة استشهدوا وماتوا قبل حجة الوداع. فإذا الصحابة كانوا عشرات الألوف، أو يعني يقينا يكونون أكثر من 100 ألف يعني. والذين لهم رواية منهم في مسند الإمام أحمد قريب من 750 نفسا. مسند الإمام أحمد لأنه من أوسع الكتب، كتب الحديث فيه نحو 40 ألف حديث في مسند الإمام أحمد، وهو مسند يعني مرتب على ترتيب الصحابة كتب الحديث، فهو يجمع مرويات كل صحابي على حدة، فمرويات أبي بكر، مرويات عمر، مرويات ابن عباس، مرويات فلان رضي الله عنهم وأرضاه. فمسند الإمام أحمد فيه مرويات 750 صحابيا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين لهم آراء اجتهادية وفتاوى فلا يزيدون عن 150، الذين نقل عنهم الفتوى والاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم نحو 150 صحابيا. المكثرون منهم 7، المكثرون منهم 7، والمتوسطون 20، والباقي مقلون. المقلون اللي هم يعني نقل عنهم فتوى أو فتويين في مسألة أو مسألتين، هؤلاء يعني معظم هؤلاء 150 ممن نقل عنهم يعني حكم فقهي في مسألة أو مسألتين أو كذا. المتوسطون 20، والمكثرون من الإفتاء من الصحابة كانوا 7 رضي الله عنهم وأرضاه. وقال: انظر الإحكام لابن حزم. قال: تنبيه آخر للحافظ العلائي، رسالة قيمة في هذا المبحث عنوانها إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وهي منشورة في الكويت وكذا. طيب، هذا كان الكلام عن حجية قول الصحابة. قال الفصل الثالث: إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة. مشكلة. هذا الفصل الثالث. نعم. هو تحت يعني هو العنوان اللي هو الباب الرابع الأدلة المختلف فيها، وقسم هذا الباب إلى فصول. الأدلة المختلف فيها قسمها إلى فصول. الفصل الأول هو عن إجماع الخلفاء الراشدين، والثاني عن أقوال الصحابة، والثالث في إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة. هذه من ضمن الأدلة المختلف فيها. قال: احتج الإمام مالك رضي الله عنه بإجماع أهل المدينة في عصره وقبل عصره. الإمام مالك رحمه الله هو من أتباع التابعين. الإمام مالك يعني تلقى العلم عن التابعين وهم تلقوه عن الصحابة رضي الله عنه. فالإمام مالك رحمه الله يرى حجية إجماع أهل المدينة، إذا أهل المدينة أجمعوا على أمر في عصره اللي هو في عصر أتباع التابعين حتى لو خالفهم أهل الأمصار الأخرى. قال: إذا كان الأمر ظاهرا بالمدينة معمولا به لا يجوز لأحد مخالفته. إذا كان الأمر ظاهرا بالمدينة معمولا به لا يجوز لأحد مخالفته. وقال: إذا أجمعوا على أمر لم يعتد بخلاف غيرهم لهم، ويقدم عمل أهل المدينة عنده على أخبار الآحاد عند التعارض. يعني كان من طريقة الإمام مالك رحمه الله أنه يعل يعني من ضمن الإعلال للأحاديث، يعني فأحيانا بعض أحاديث الآحاد التي فيها يعني احنا تكلمنا عن معنى الآحاد من قبل، فبعض أحاديث الآحاد يعني يرويها الإمام مالك ويقول ليس عليه العمل عندنا في المدينة، لأن العمل في المدينة ليس على هذا الحديث. فهذا ليس من باب رد السنة، يعني حاشا الإمام مالك يعني رحمه الله من هذا، ولكن هو يرى أن هذا يعني من باب تعارض الأدلة، وأن عمل أهل المدينة يعني يعتبر يعني مما يعل به الحديث، كأنه يشير إلى أن هذا الحديث أخطأ فيه الراوي أو وهم فيه الراوي، لأن إجماع أهل المدينة حجة، والراوي إذا روى ما يخالفه فمعناه أنه يعني وهم في هذا أو أخطأ فيه أو أن هذا الحديث منسوخ أو كذا. قال: وبناء على هذا الدليل رد مالك العمل بحديث خيار المجلس، مع أنه حديث صحيح من جهة الرواية، الإمام مالك نفسه رواه في موطئه، لكن كان عمل أهل المدينة بخلافه. حديث خيار المجلس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فالفقهاء يعملون بهذا الحديث ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يدل على أن المتبايعين البائع والمشتري إذا عقد البيع طالما لم يغادر مجلس العقد، إذا كان في غرفة ولم يخرج واحد منهما من الغرفة فهما بالخيار، من حق أي واحد من الجالسين من المتبايعين أن يفسخ البيع، وحق البائع أن يرد الثمن ويسترد السلعة، ومن حق المشتري كذلك طالما لم يغادر مجلس العقد. لكن الإمام مالك رحمه الله يعني هو لما وجد عمل أهل المدينة بخلافه، إن هم إذا العمل أهل المدينة أنه إذا تبايع المتبايعان وقطع الاتفاق بالأقوال خلاص، قال بعت، والثاني قال اشتريت بإجابة وقبول، أنه خلاص لا يفسخ البيع، لا يحق الواحد منهما أن يفسخ البيع حتى لو لم يغادر المجلس. فهو جعل هذا يعني عمل أهل المدينة من باب تفسير الحديث، يعني هو قال التفرق عند الإمام مالك هنا، قال له التفرق بالأقوال وليس التفرق بمعنى مفارقة المجلس. فهو يعني ليس من باب يعني رد الحديث يعني، ولكن من باب يعني انه جعل عمل أهل المدينة هو حجة عنده، ووجد هذا الحديث يعارضه فاحتاج أن يوفق بين الحديث وعمل أهل المدينة بأن يحمل الحديث على مفارقة الأقوال، يعني بمعنى إذا بالخيار ما لم يتفرقا يعني ينتهي من الإيجاب والقبول، وإن كان هذا تأويلا يعني صرفا لللفظ عن ظاهره ومخالفة لما ورد في بعض روايات الحديث وكذا، إلا أنه يعني احتج بعمل أهل المدينة. قال: وكذلك رد مالك رحمه الله العمل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. أخرجه مالك في موطئه، إن كان إيه 10 رضعات يحرم ثم نسخن بخمس رضعات. أخرجه مالك في موطئه، ثم عقب عليه بقوله: ليس على هذا العمل، وأخذ بالتحريم بالمصة والمصتين لعمل أهل المدينة بذلك. قل إن المرأة لو أرضعت طفلا مصة واحدة أو رضعة واحدة فإيه فقد صار ابنا لها من الرضاع، مع أنه روى حديث 5 رضعات معلومات يحرم، وأن هذه يعني كانت فيما أنزل من القرآن. احنا قلنا هنا حديث عائشة فيه آيتان، الأولى نسخت رسما وحكما، والثانية نسخت رسما فقط ولم تنسخ إيه حكما. لكن هو مالك رحمه الله رأى أن الثانية أيضا إيه يعني يعني قال انها خالفت عمل اهل المدينة. وكما ذكرنا يعني هذا ليس من باب يعني رد الحديث، ولكن ايه سيوجهه، يعني يقول لك مثلا ان 5 رضعات يحرم، ان هذا لا يعارض ان الرضعة الواحدة تحرم، يعني اذا عندك دليل. يعني هنا يرجع لمسألة مفهوم العدد، مفهوم العدد هذا يعني مفهوم ضعيف، يعني ان مثلا اذا عندنا دليل يفيد مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيما جنازة شهد لها 4 نفر بالخير وجبت لها الجنة. طب هل هذا يعني أنه لو شهد 3 لا تجب لها الجنة؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: و3؟ قال: و3. بعدين برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل كان له 3 بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار. قال: و2؟ قال: و2. فمرات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكما لعدد، وهذا لا يعني بالضرورة ان العدد الاقل له حكم يخالف هذا العدد. فهو يعني الامام مالك لم يخالف حديث ايه يعني 5 رضعات المعلومات المحرمة، هو يرى ان 5 رضعات يحرم، بس هو خالف مفهومه، يعني الحديث لم يقل ايه اقل من 5 لا يحرم. فهو الحديث افاد ان اللي هي الآية التي نسخ رسمها وبقي حكمها هذه افادت ان الرضعات 5 تحرم. طيب الاقل من 5 تحرم او لا تحرم؟ هو وجد عمل اهل المدينة يفيد ان الرضعة الواحدة تحرم، فاذا ايه يعني هذا من باب يعني التوفيق بين الادلة. يعني قال: ووجه الاخذ بعمل اهل المدينة المنورة عند مالك أن المدينة كانت مثوى النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي قد نزل عليه بين أهلها، وتوارث العمل على وفق سنته وقضاياه، فلا يخلو اتفاقهم على شيء لم يختلفوا فيه من أن يكون مبنيا على سماع أو نقل قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل المدينة يعني مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي فيها، وكان أصحابه مجتمعون فيها رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهل المدينة هؤلاء هم أبناء الصحابة، يعني في زمن الإمام مالك أهل المدينة أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة، أبناء المهاجرين والأنصار وأحفاد المهاجرين والأنصار من أهل المدينة في زمن الإمام مالك رحمه الله. فهؤلاء يعني رأوا عمل آبائهم وأمهاتهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال مكثهم معه وكذا، فيقول إذا اتفقوا على شيء ولم يختلفوا عليه، فيرى أن هذا يعني يشير إلى أنهم تلقوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا هو الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال العمل به متوارثا إلى عهد. قال: وتحرير مذهب مالك في هذا أن ما كان من عمل أهل المدينة طريقه النقل لقول أو فعل، كنقل الصاع والمد، يعني مقدار الصاع الذي كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار المد الذي كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم مكاييل يستعملونها، من إما مكاييل نفسها باقية من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مكاييل يعني قد تمت إيه معايرتها بها يعني يعني وقيست عليها وجعلت على مقاييسها وكذا، والأذان والإقامة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم الصدقة وزكاة الفطر ويترك الجهر بالبسملة في الصلاة وكالأوقات مواقيت الصلوات وكذا. وصفة يقول إيه؟ نعم، وصفتي عشان ال نعم بس نشوف التشكيل، لأن الواو حرف عطف بيعطف على ما قبله يعني، فنشوف أول الكلام إيه، كنقلي، فنقول كنقلي الصاعي، فنعطف عليها نقول وصفتي صلاته صلى الله عليه وسلم من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه ذلك، أو نقل تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم بها، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه أنها كانت عندهم كثيرة، فهذا النوع عند مالك حجة قطعية تقدم على خبر الواحد والقياس. يعني كن إيه؟ أهل المدينة يتناقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ منهم زكاة على الخضروات مع أنها كانت كثيرة عندهم. قال لأن طريقه النقل المستفيض، والعادة تقضي بأنه لو تغير عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لعلم تغيره. يعني يقول أن العادة أن لو حصل تغيير لشيء مما كانوا يتعاملون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان معروفا على عهده، أن الناس يعرفون أن هذا مما أحدث وهذا مما غير، لكن الشيء الذي يتناقلونه ويتوارثونه على أنه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد إن هذا مما أحدث ولا غير، فالأصل أن هذا يكون يعني مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما عمل أهل المدينة إن كان منشأه الاجتهاد وليس النقل والتوارث فأهل المدينة وغيرهم فيه سواء، فلا يكون عملهم به حجة. يعني المسائل الحادثة التي لم تكن على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد فيها أهل المدينة، فقالوا هذه حتى الإمام مالك لا يرى أن اجتهادهم في هذه الحالة حجة على اجتهاد غيرهم في المسائل الجديدة التي حدثت، لكن قولهم حجة في المسائل التي يتناقلونها يعني ويتوارثونها عمن قبله. قال وقد رد سائر العلماء الاحتجاج بعمل أهل المدينة لاحتمال أن يكون أحد من غير أهل المدينة سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خارجها، أو سمعه في داخلها ثم انتقل عنها ونزل في غيرها، ففعل أهل المدينة بخلافه فيما بعد لا يكون حجة. كل الجمهور الفقهاء يعني لا يرون عمل أهل المدينة حجة، يقولون لأن الحجة هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث يعني خفيت على أبي بكر وخفيت على عمر بعض الأحاديث، فلأن تخفى بعض الأحاديث على أهل المدينة قالوا لي يعني ليس بمستبعد، لأن ربما الحديث سمعه صحابي واحد، وربما هذا الصحابي الواحد يعني سكن بلدا أخرى غير المدينة، أو ربما يعني لم يحتج إلى التحديث بهذا الحديث إلا بعد ما خرج عن المدينة، فيكون أهل المدينة يعملون بناء على عمل من قبلهم ممن لم يبلغهم الحديث أو كذا. قال وأيضا قد يكون مستندهم مجرد الاجتهاد وليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض، قد يكون عمل أهل المدينة متوارثا عن بعض الصحابة الذين اجتهدوا في مسألة، وغير من الصحابة مثلا من أهل الكوفة ولا مكة ولا كذا خالفهم، فلا يكون يعني عمل أهل المدينة الذي توارثوه عن اجتهاد بعض الصحابة فيها لا يكون حجة على غيرهم من الصحابة في الأمصار الأخرى وكذا. طيب هذا الكلام عن حجية عمل أهل المدينة، وبناء عليه كما رأينا في كثير من المسائل مثلا خيار المجلس، مثلا نجد جمهور الفقهاء يقولون إيه بخيار المجلس ويحتجون بالحديث، والإمام مالك يقول لا يأخذ بخيار المجلس ويقول إيه يحتج بعمل أهل المدينة. موضوع الرضعات مثلا الإمام مالك يقول إن الرضعة الواحدة تحرم ويحتج إيه بعمل أهل المدينة، والجمهور على إيه خلافه وكذا. قال والذي يأخذ بإجماع أهل الكوفة، لكن طبعا هذا القول يعني بعض الفقهاء يعني يحتج بإجماع أهل الكوفة، لكن هذا القول يعني قل من يقول به، يحتج بنحو ما يحتج به لقول مالك بإجماع أهل المدينة، ويقول إن الكوفة هي التي استقر بها بعد فتح العراق أغلبية الصحابة رضي الله عنهم، وعلمهم وعملهم بها متوارث. طبعا بالنسبة للعاصمة، لعاصمة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان هي المدينة، ثم انتقلت العاصمة إلى الكوفة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالكوفة يعني لها مزية يعني بعد المدينة، لأن قد يقول قائل لماذا ما تكلموا عن إجماع أهل مكة ولا إجماع مثلا أهل دمشق، ولا لأن المدينة والكوفة هما العاصمتان الإسلاميتان في زمن الخلفاء الراشدين. فمن الفقهاء من احتج بعمل أهل المدينة ومنهم من احتج بعمل أهل الكوفة، لأنها كانت عاصمة الإسلام في أيام علي رضي الله عنه، ونزل بها عدد كبير من الصحابة المجتهدين الفقهاء، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكذا، وأكثر يعني فقه أهل الكوفة مرده إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وهما من كبار الفقهاء ومن كبار فقهاء الصحابة ومفتيهم وكذا. لكن طبعا الرد عليهم يعني مثل الرد على من احتج بعمل أهل المدينة وأولى، لأن الكوفة طبعا وإن نزل بها يعني عدد من الصحابة وكذا، إلا أن الصحابة خارج الكوفة كانوا كثيرين، والمجتهدون خارج الكوفة كانوا كثيرين جدا وكذا، وعمل أهل الكوفة ليس متوارثا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف عمل أهل المدينة يعني. فهناك فرق بين عمل أهل الكوفة وعمل أهل المدينة. قال الفصل الرابع شرع من قبلنا، هذا الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها. احنا ذكرنا الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة المختلف فيها ذكرنا ثلاثة منها اللي هي إجماع الخلفاء الراشدين، نعم، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة والكوفة، نعم. لا، وما كان منشأه الاجتهاد هذا ليس بحجة حتى عند من قال بحجية عمل أهل المدينة، لكن حتى في من منشأه الرواية فأكثر العلماء يعني لا يحتجون بعمل أهل المدينة فيما منشأه الرواية، إذا وجدت يعني إذا وجد حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنه أهل مكة أو يرويه عنه أهل العراق يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف عمل أهل المدينة، فيقول الحجة في الحديث هنا وليس في عمل أهل المدينة وكذا. لكن يعني يستأنس بعملهم فيما لم يخالف يعني حديثا ولم يخالف يعني نصا وكذا، فيكون يعني يستأنس بعمله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رغم أنه حنبلي وكذا إلا أنه أيضا له رسالة في عمل أهل المدينة وكذا، ويبين يعني أن عمل أهل المدينة له مزية على عمل غيرهم وكذا، ويذكر يعني أن الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله يعني كان يستأنسان بعمل أهل المدينة كثيرا ويرجعان إليه، رغم أنهما يعني لا يحتجان به كاحتجاج مالك، إلا أنه له مزية عندهم على عمل غيرهم لما ذكر يعني أنها موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استقر فيه ومكث فيه يعني علماء الصحابة مدة طويلة وكذا إلى غير ذلك مما سبق يعني. طيب الآن الكلام عن شرع من قبلنا من ضمن الأدلة المختلف فيها. قال كان للأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم شرائع ذكر أمرها في القرآن العظيم والأحاديث النبوية، ومن تلك الشرائع من درس وذهب، ومنها ما هو باق في التوراة والإنجيل اللذين يتناقلهما اليهود والنصارى على ما عندهم من التحريف، ومنها أحكام حكيت عن الماضين في القرآن والسنة المطهرة. شرع من قبلنا يعني هنا أول شيء يتكلم عن المصادر التي يعني نعرف بها شرع من قبلنا، منها مصادر صحيحة ومصادر غير صحيحة. المصدر الصحيح لمعرفة الشرع من قبلنا هو الكتاب والسنة، فيهما إيه؟ في الكتاب والسنة أخبار الأنبياء وأخبار الأمم السابقة وكذا. وهناك مصدر غير صحيح اللي هو إيه؟ ما يتناقله أهل الكتاب في كتبهم عن شرائع أنبيائهم، فكتب أهل الكتاب وقع فيها التحريف وقع فيها التغيير. قال: وقد اختلف علماؤنا في أن شرائع من قبلنا حجة علينا أم لا، ولكن ليس الخلاف في جميع تلك الشرائع. قال ألف: بل ما ورد في كتب اليهود والنصارى ومن سواهم من الشرائع المنسوبة للأنبياء، يعني ولم يكن محكيا في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة، فليست حجة علينا اتفاقا. يعني قال هذه مما يخرج يعني عن الخلاف هنا في حجية شرع من قبلنا، إذا كان المصدر لمعرفة شرع من قبلنا كتب اليهود والنصارى وكتب الملل الأخرى أو أي مصدر أو كتب تاريخ أو كتب كذا، يعني غير الكتاب والسنة، فإذا كان شرع من قبلنا محكيا في غير الكتاب والسنة فهذا ليس بحجة. وذلك لأنهم ينقلون أخبارهم دون إسناد، ولأجل ما ذكر الله تعالى عنهم، لأن ما الذي أدرانا أن هذا النقل صحيح أو غير صحيح، هم يحكون حكايات وليس عندنا سند حتى نحكم عليه. ولأجل ما ذكر الله تعالى عنهم: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأنهم كانوا كما قال سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم كانوا كما في الآية الكريمة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: ولو كان ما هو مذكور فيها شريعة لنا لكان مشروعا لنا أن ندرسها ونأخذ مما فيها، لكن لم يشرع لنا في ديننا ذلك، بل النظر فيها ليس مشروعا، إذ قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوراقا من التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه يعني ذلك وقال: جئتكم بها بيضاء نقية وكذا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأنه كان يعني يريد أن ينظر فيها نظر المتعلم يعني المستفيد، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لكنه أجاز لعبد الله بن عمرو أن يحدث عن أهل الكتاب من غير تصديق ولا تكذيب، يعني إذا كان النظر فيها بغرض أنه أصاب يعني بعض كتب أهل الكتاب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التحديث عنها، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. فكيف التوفيق يعني بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر القراءة في التوراة وأجاز لعبد الله بن عمرو القراءة فيها والنقل منها؟ فقالوا الفرق هنا أن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يقرأ في التوراة يعني قراءة المستفيد المتعلم، فهنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليست مصدرا للتعلم لأنها وقع فيها التحريف والتبديل، ولكن إذا كانت القراءة فيها يعني بغرض الحكاية من غير تصديق ولا تكذيب أو بغرض الرد عليهم ومناقشتهم فيما يقولون لمن لا يخشى عليه يعني الافتتان بما فيها وعنده من العلم الصحيح يعني ما والإيمان يعني ما يعصمه من أن يعني يلتبس عليه شيء مما فيها من الباطل أو كذا، فيجوز يعني العلماء المسلمين أن يقرأوا هذه الكتب بغرض الرد على أهلها وبغرض يعني حكاية ما فيها من غير تصديق ولا تكذيب أو كذا. طيب هذا يعني في شرع من قبلنا الذي مصدره التوراة المحرفة والإنجيل المحرف وكتب التاريخ وكذا، هذا ليس بحجة باتفاق العلماء. لا، الذي يحدث به من غير تصديق ولا تكذيب هو الذي لا يخالف ما في ديننا، يعني إذا خبر ليس في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، فهذا يجوز التحديث به من غير تصديق ولا تكذيب. أما الخبر الذي يكذبه كتابنا هذا نكذب به، نعلم أنه كذب، والخبر الذي يصدقه كتابنا فهذا يعني صدق، نحن نصدق الخبر لكن لا نصدق يعني روايتهم لهذا الخبر، قد يكون فيها يعني الله أعلم بمصدر روايتهم، لكن نحن نعتمد في صدق الخبر على كتابنا. هذا بالنسبة للأخبار. لكن بالنسبة للشرائع كما مر، يعني ممكن تكون شريعة للأوامر والنواهي والأحكام تكون شريعة في كتابهم ليست في كتابنا، ليس بالضرورة أنها من المكذوب، يعني لأنه قد تكون من الشرائع المنسوخة، احتمال أن تكون من الشرائع المنسوخة. لكن الأخبار التي تخالف أخبار كتابنا فهذه نعلم أنها من الكذب. طيب ونرجع إلى شرع من قبلنا. قال باء: وما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم وأمرنا الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ به أو أثنى على فاعله فذلك حجة اتفاقا. ومثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا معناه أن الصيام كان مكتوبا على من قبلنا وكتب علينا، فهذا نعمل به، نصوم كما صام من قبلنا لأن شرعنا أمرنا بالصيام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يصوم يوما ويفطر يوما مثل داود، فهنا الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن هذا مما يقتدى فيه بداود عليه السلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، لأن عبد الله بن عمرو كان يصوم الدهر، كان يصوم أبدا لا يفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم يوما ويفطر يوما مقتديا بداود عليه السلام. طيب قال جيم: وما ورد في شرعنا مما نقل عن الأنبياء السابقين في العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقا. العقائد وأصول الدين هي حجة، لأن العقائد لا تختلف، يعني ما كان بعض الأنبياء لهم عقيدة تخالف عقيدة أنبياء آخرين، العقيدة واحدة لدى جميع الأنبياء، فما أخبرنا الله تعالى به من عقيدة يعني اعتقدها نبي من الأنبياء فهي حق يعني، وهي حجة اتفاقا. كقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت وما عبد من دون الله، بعضهم يقول وهو راض بالعبادة يعني. قال: وقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأخبر أنه شرعه لنا. إذن العقائد وأصول الدين، هي أصول الدين تأتي بمعنى العقائد، يعني هذا من عطف المرادف يعني. فما نقل عن الأنبياء من العقائد في شرع نقل عنهم في شرعنا في كتبنا، فهذا حجة علينا. قال دال: وما ورد في شرعنا ما يخالفه يكون شرعنا ناسخا له. لو ورد في شرعنا أن أمرا ما كان مشروعا لنبي من الأنبياء السابقين لكن ورد أن شرعنا نسخ هذا الشرع، ورد أن شرعنا خالفه، فهذا يكون شرعنا ناسخا له. قال: ومثاله الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وجاء شرعنا ناسخا لذلك بقول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالله سبحانه وتعالى حرم الغنائم على الأنبياء السابقين وأباحها لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الأنبياء السابقون إذا غنموا من أعدائهم في الحرب، يعني ممتلكات أعدائهم في الحرب، كانوا مأمورين بحرقها أو بتركها حتى يأتي نار من السماء تحرقها، قالوا ايه؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كانوا ايه؟ يضعون الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها، واذا كان فيها غلول فلا لا تأتي النار من السماء لإحراقها، فيبحثون عن من غل يعني اخذ من الغنيمة شيئا ويردونه، اذا ردوه اليها تأتي نار من السماء فتحرقها. فكان الانبياء السابقون كان في شرائعهم ايه؟ تحريم الاكل من الغنائم، لكن اباحها الله تعالى في شرعنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الانبياء بست فذكر منها واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واضح؟ فاذا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الشرع السابق، وهو الذي شرع الشرع هو سبحانه وتعالى، يعني ينسخ منه ما شاء ويبدله بما شاء سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، يعني بعض العلماء يعني يمثل يعني أو يوضح يعني شارحا يقول لك مثلا الناس يعني في النظم التي يضعها مثلا الناس يضعون مثلا نظاما للتعليم أو كذا، ثم يأتون بعد الوضع النظام مثلا المنهج التعليمي ممكن يضع منهجا ايه بدل المنهج الاول، يلغي المنهج الاول ويضع منهجا جديدا، او يضعون مثلا احكاما ثم يلغونها ويأتون بقانون جديد مثلا معدل يعدل القانون السابق او كذا. لكن البشر يفعلون هذا لقصور علمهم، يعني البشر عندما يعدلون في منهج او يأتون بمنهج جديد لانه ايه علمهم كان قاصرا وتبين لهم مثلا المنهج الاول لم يكن مناسبا او كذا، فهذا عند البشر. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عندما وضع الشرع الاول لانه مناسب لمن شرع لهم هذا الشرع، يعني الله تعالى جعل هذا الشرع مناسبا لهذه الامه بالنسبه لظروف زمانهم وظروف احوالهم، فوضع لهم سبحانه وتعالى من الاحكام ما يصلحهم. فبنو اسرائيل مثلا كان فيهم من العناد و مشاقة أنبيائهم وفيهم ظلم، فشرع الله تعالى لهم شرعا فيه إيه؟ تحريم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لهم، فهذا هو الذي يصلحهم. شدد الله عليهم في شريعتهم إصلاحا لهم لعلمه سبحانه وتعالى أنهم إيه؟ لا يصلحهم، أن هذا هو الذي يصلحهم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني شرع الله تعالى لهم أباح الله لهم الطيبات وكذا، وشرع لهم سبحانه وتعالى ما هو يعني مناسب لهم، وجعل شريعتهم هي الخاتمة، فجعل شريعتهم يعني بما يناسب البقاء إلى آخر الزمان أو كذا. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كما قال عز وجل، وعندما شرع الشريعة السابقة والشريعة الجديدة فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ولا يعزب عن علمه شيء، ولكن هو سبحانه وتعالى بحكمته يشرع لكل أمة ما يناسبها. وكذلك نفس أيضا تغيير الشريعة هو من الابتلاء حتى ينظر يعني حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من يطيع أمره ويقول سمعنا وأطعنا. فلما بدل الله سبحانه وتعالى القبلة فتن بعض الناس وقالوا كيف يعني القبلة اللي فاتت كانت غلط، ولا القبلة الجديدة هي اللي غلط، وكيف تكون القبلة الأولى يعني كنا نصلي معناها إلى غير القبلة، وفتن ناس بسبب تحويل القبلة. فبين سبحانه وتعالى أنه يشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، ويريد من الأمة أن تمتثل لأمره. يقول لك الله توجه إلى هذه الجهة تقول سمعنا وأطعنا، توجه إلى هذه الجهة تقول سمعنا وأطعنا، فأنت ما توجهت إلى القبلة الأولى إلا امتثالا لأمر الله، فلما وجهك إلى الثانية توجهت إليه امتثالا لأمر الله، فهو من العبودية والتوجه حيث وجهك الله. فإذا من شرائع السابقين ما نسخ في شرعنا، فما وجدناه مخالفا لشرعنا فهذا إيه؟ من المنسوخ. قال: وأما ما سوى هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه، يبقى بهذه القيود انه شرع من قبلنا وانه منقول في الكتاب او السنة، يعني علمنا انه شرع من قبلنا من خلال القرآن الكريم او من خلال السنة الصحيحة. وشرعنا سكت عنه فلم يعلم نسخه، ولم يرد الأمر بالعمل به، يعني لا ورد الأمر بالعمل به ولا ورد النهي عن العمل به. لو ورد النهي عن العمل به معنى أنه نسخ، لو ورد الأمر بالعمل به خلاص هذا قلنا نعمل به اتفاقا، لكن لم يرد لا أمر بالعمل به ولا نهي عن العمل به. وكان في الأمور العملية، الأمور العملية يعني ليس في المسائل الاعتقادية، يعني الاعتقادات قلنا خلاص الاعتقادات ثابتة يعني في كل الشرع، لكن في الأمور العملية فقد اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه ليس بحجة، وهذا قول بعض الأصوليين منهم الرازي والآمدي والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعية، وصححه ابن السمعاني والصيرفي. فهؤلاء الأئمة يعني من علماء الأصول يرون أن هذا النوع ليس بحجة. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فقالوا إيه معنى شريعة كل نبي؟ هي لأمته خاصة. وقد قال الله تعالى في حق نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال في حق موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقال في حق عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل. واستدلوا أيضا بقوله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، وقوله: ولكل وجهة هو موليها، والوجهة هنا القبلة. قالوا هذه النصوص يعني تفيد أن شريعة كل نبي تخص قومه. فعلى القول الأول هذا، على القول الأول تكون القاعدة عندهم، يقولون إيه؟ شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به. يقولون إيه؟ شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به، يعني يقولون شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا عندما نؤمر به، على هذا الرأي. لكن الرأي الثاني اللي هو قول الجمهور، قالوا شرع من قبلنا حجة لنا. يقولون إيه؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه. يقولون الأصل أنه شرع لنا إلا إذا أمرنا بخلافه. ده الرأي الثاني. وعندنا رأي يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به، عندما نؤمر به بس يكون شرع لنا، لكن إذا لم نؤمر به لا يكون شرعا لنا حتى لو لم يخالفه شرعا. ده الرأي الأول. الرأي الثاني يقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، طالما لم نؤمر بخلافه فهو شرع لنا حتى لو لم يأتنا أمر خاص به في شريعته، مجرد أننا علمنا من خلال الكتاب والسنة أنه كان في شريعة موسى أو عيسى أو داود أو سليمان أو إبراهيم أو نوح أو غيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه كان هذا الأمر في شريعتهم ولم نؤمر بخلافه فيكون من شريعته. فهذا القول الثاني، قال أنه حجة ويجب علينا الأخذ به. وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه. واحتج هؤلاء بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أن الله تعالى في سورة الأنعام ذكر 18 نبيا في نسق واحد، يعني في آيات متتابعة في سورة الأنعام، في ثلاث آيات يعني أو أربع آيات متتابعة ذكر تعالى يعني عددا كبيرا من الأنبياء، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. من أول قوله يعني: ونوحا هدينا من قبل، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات نشاء. وبعدين قال: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. ثم قال إيه بعدها؟ يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فأمرنا تعالى إيه؟ فقالوا معناه هذا معناه أننا أمرنا أن نقتدي بهدي الأنبياء السابقين. فيقول لك مثلا إيه لما نيجي مثلا نقول يعني طبعا مرات شرع من قبلنا يعني يمكن هذه مسألة فيها موافقة لشرعنا، بس مرات يعني المسألة تكون موافقة لشرعنا ويذكرون شرع من قبلنا على سبيل الاعتضاد، يعني على أساس أن الفريق الأول يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به فيكون معضد. يقولون مثلا هارون عليه السلام كان إيه ملتحيا بنص القرآن، كانت له لحية لا يأخذ من لحيته بنص القرآن، أين هذا؟ قال ابن أم إيه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهارون من ضمن الأنبياء الذين إيه قال الله فبهداه مقتدي، اقتدي بهدي هؤلاء. فمن هارون من ضمن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهديهم، وأخبرنا الله عن هارون أنه كان إيه كان ذا لحية، فتكون اللحية من شريعة الأنبياء. بس طبعا هذا الأمر يعني في شريعتنا ما يعضده يعني وأمرنا به في شريعتنا أيضا. قال واحتجوا أيضا بما ورد أن الربيع كسرت سن امرأة، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كسرت سن امرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر سنها، فقال أخوها أنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال يا أنس كتاب الله القصاص. قالوا ولم يذكر كتاب الله القصاص، وكان ايه يعني اهل المرأة التي كسرت ثنيتها، الثنايا اللي هي الايه الاسنان الامامية، يعني ثنيتان فوق وثنيتان تحت، فالمرأة التي كسرت ثنيتها طالبت ايه بالقصاص، يعني وحاولوا ايه يعني ان يطلبوا منها العفو وابت واصرت هي واولياؤها على القصاص. فاول ما انس يعني حلف قال يعني انس بن النضر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها، فلما قال هذا اذا باهل المرأة ايه يعفون يعني ويتنازلون عن القصص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو اقسم على الله لابره. إن انس ايه ان يعني انس يعني ابن النضر يعني ممن ايه لو اقسم على الله لابره، اقسم على الله قال والله لا تكسر ثنيتها. واقسامه على الله يعني باب حسن الظن وحسن الرجاء في الله، يعني هو لا يعارض يعني حكم الله، ولكن يعني عنده حسن ظن وحسن رجاء في الله، يعني انه يعني ان شاء الله انه ايه لن تكسر ثنيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس كتاب الله القصاص. قالوا ولم يذكر في كتاب الله القصاص في السن الا في قوله تعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القصاص في السن هو من كتاب الله، مع أنه ليس في كتاب الله القصاص في السن إلا يعني حكاية عن عما كتبه الله على بني إسرائيل في التوراة. فهذا معناه أن ما كتبه الله على بني إسرائيل في التوراة وأخبرنا سبحانه وتعالى بذلك في كتابه أو أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد في شرعنا ما يخالفه أنه إيه من شرعنا. قال فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين، طالما لم يؤمر بخلافها كان يحكم بها عليه الصلاة والسلام. قال وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. وهذه الآية مما قاله الله تعالى لموسى عليه السلام، فاحتج بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها إيه يعني من خطاب الله لموسى عليه السلام. قال وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة صاد فلما أتى على قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سجد، ابن عباس رضي الله عنه. وقرأ قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فاقتدى بداود وسجد، إلى أن داود عليه السلام سجد هنا، فهو سجد إيه؟ اقتداء بداود عليه السلام، لأنه من الأنبياء الذين قال الله تعالى فبهداه مقتدي. قال: وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق صالح عليه السلام، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة تشرب يوم وأنتم تشربون يوما، عندهم بئر اللي هو بئر الناقة، الناقة تشرب منها يوم وأنتم تشربون يوما، واليوم اللي تشرب فيه الناقة تحلبون منها وتنتفعون بلبنها، واليوم الثاني أنتم تشربون من الماء. فاحتج العلماء بهذا على صحة المهايئة، وهي قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة، يسموه حق الشرب، أن يكون إيه؟ ماء جاري، ويتم إيه قسمته بين الشركاء في هذا الماء، إذا كان يعني حقا للشركاء أن يقسموه بينهم، بين الشركاء بالزمان، أن يقسموه بالزمان، يقول هذا ينتفع به يوم وهذا ينتفع به يوما أو هذا كذا، على حسب حصصهم. فاحتجوا بهذا مع أنه كان من إيه؟ من شريعة صالح عليه السلام. واحتج بعضهم على صحة الحيل في الوصول إلى الحق وصحة الكفالة، بقوله تعالى حكاية عن أمر يوسف عليه السلام: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، جعل صواع الملك اللي هو المكيال اللي بيستعمله الملك وكذا، جعلها في إيه؟ في رحل أخيه، حيلة على من أجل الوصول إلى الحق، يعني الاحتيال من أجل الوصول إلى الحق، مش من أجل استحلال محرم، ولكن من أجل يعني إحقاق الحق. فهذه من الحيل المشروعة احتجاجا بإيه؟ بفعل يوسف عليه السلام. وكذلك في موضوع الحيل المشروعة أيضا في حيلة سليمان عليه السلام في الحديث وكذا، أنه لما إيه يعني كانت امرأتان يعني جاء الذئب فعدى على ابن أحدهما، امرأتان كل واحدة معها طفل، فجاء الذئب فعدى على إيه؟ أكل طفل واحدة منهم، فاختصمتا على الطفل الثاني، كل واحدة تقول هذا ابني. فسليمان عليه السلام إيه ماذا فعل يعني لما اختصمتا عنده وكل واحدة تقول هذا ابني؟ فقال إيه؟ قال: أتوني بالسكين أشقه بينكم إيه نصفين، كل واحدة تأخذ نصفها. فاللي هي الأم الحقيقية صاحت وقالت هو لها وهو ابنها ولا أريده، وعطفة الأمومة. الثانية كانت فرحانة أن غرضها يعني الانتقام من إيه من المرأة الأخرى، أن ما يكونش هي عندها طفل وهي مع أن يموت ابنها زي ما مات ابنها، فهي يعني لها مصلحة فيه. واحدة وافقت واحدة اعترضت وصاحت وقالت لا هو ابنها، يعني إذا هيقتل ولا يروح للثانية خليه يعيش عند الثانية ولا يقتل. فأعطاه للتي إيه صاحت وقالت أعطيه. فهذا من الاحتيال يعني للوصول إلى الحق، يعني فهو من شرائع الأنبياء السابقين، ويعني واحتج الفقهاء به، يعني أن القاضي له أن يفعل هذا، يعني لما يأتيه الخصوم وكذا ممكن يحتال بعض الحيل إيه يعني يظهر أنه سيحكم بشيء خلاف ما هو يعني يريد أن يحكم به من أجل الإيه التوصل إلى الحق في المسألة. إلى قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والزعيم اللي هو الضامن أو الكفيل أو كذا، إن لو إنسان مثلا يريد أن يستدين من آخر والآخر لا يعرفه، فيأتي بمن يكفله، يقول أنا كفيل، لو أنا أكفله وأضمن لك أنه يؤدي إليك حقك. فيوسف عليه السلام قال: وأنا به زعيم. فهي في صحة الكفالة. وكذلك حتى الجعالة برضو، ولمن جاء به حمل بعير، أنه يجعل يعني جعلا أو جائزة مثلا لمن يفعل شيئا أو كذا، برضو هذا من شريعة يوسف عليه السلام، يستدل بها الفقهاء بهذه الآية. قال: والذي نراه أن بعض الأمور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاصة، وهي أشياء من العبادات الخاصة وكيفياتها ونحو مواسم قرابينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان، بدليل قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فقلنا الأمور اللي هي خاصة بالأمم، اللي هي زي إيه يعني مواعيد الأعياد ومواعيد التي يتقربون فيها إلى الله تعالى ببعض الأضاحي أو كذا، هذا يعني مما اختلفت فيه الشرائع. وأما أصول الإيمان فهي مشتركة، ومن هنا ورد الحديث الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهات علات، العلات اللي هم الضرائر، يعني اللي هو العلات الضرائر، فأبناء العلات بمعنى الأبناء الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، وما يقال لهم إخوة من الأب، الإخوة من الأب اللي هم إيه أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالأنبياء أبناء علات، يعني مثل الإخوة من الأب، يعني لهم أب واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم إيه شتى، يعني في اختلاف في بعض الشرائع. قال ابن حجر: أي أن أصل دينهم التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة. قال: ويلحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق كالإيثار والوفاء والصدق وإكرام الضيف والقيام دونه، هذه كلها في شرائع الأنبياء السابقين أيضا. ويقول العلماء أيضا أن حتى يعني أصول العبادات موجودة أيضا في شرائع الأنبياء السابقين، يعني كل الأنبياء كما أخبرنا الله عنهم وأخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في شريعتهم الصلاة والصيام والزكاة والحج، كان موجودا في جميع الشرائع، ممكن تختلف التفاصيل بس كان موجودا في شريعتهم الصلاة. حتى الصلاة مثلا أفعالها الأساسية من قيام وقعود وركوع وسجود وتلاوة كان موجودا في شرائعهم، يعني في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة على الأنبياء، يعني ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء، عددا كبيرا من الأنبياء في سورة مريم، وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا السجود، وقال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكذا موسى وهارون أنت بوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فالأنبياء كلهم كان عندهم صلاة، الأنبياء كلهم كان عندهم زكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا في قول عيسى وقول يحيى وكذا عليهم السلام، الأمر بالزكاة وكذا إلى آخره، الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم خير الصيام صيام داود، الحج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث صحيحة يعني أن نوحا وصالحا وهودا وموسى وغيرهم من الأنبياء أنهم حجوا إلى بيت الله الحرام، وأن البيت كان موجودا من أيام آدم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت، يعني لما انهدم بناؤه إبراهيم جدد بناؤه، لكن قواعد موجودة من أيام آدم، وأن حتى الأنبياء قبل إبراهيم حجوا إلى بيت الله الحرام وكذا. فأصول العبادات يعني موجودة في شرائع الأنبياء. قال: وأما ما سوى ذلك وهو ما يسمى بالأحكام الشرعية الفرعية فإن مجرد ذكره في القرآن والسنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه كسائر ما ذكر في القرآن والسنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة. ووجهه أن القرآن والسنة جاء للهداية والإرشاد والبيان ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلا يليق بهما ذكر شيء مرفوض شرعا دون تنبيه على أنه مرفوض. واضح؟ فقال يعني كون الشريعة ذكرت في القرآن والسنة ليس لم تذكر لمجرد التسلي والحكاية كده للتسلية وتضييع الوقت، يعني القرآن والسنة كتاب هداية وإرشاد، فما ذكر من الشرائع إنما ذكر يعني ليقتدى به أو ليكون فيه عبرة أو فيه عظة، فإذا لم نجد يعني أن شرعنا خالفه ولا كذا فالأصل أنه يحتج به. قال: تنبيه لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيد من التوكيد على اتباعها في شرعنا. ولهذا يعني جمهور العلماء على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله على شريعة إبراهيم قبل أن يبعثه الله تعالى، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان من الحنفاء، يعني من الذين يعبدون الله على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل أن يوحي الله تعالى إليه ويخصه بالنبوة والرسالة. فلهذا شريعة إبراهيم عليه السلام لها مزيد من التوكيد في شرعنا، ولهذا كان الخلاف في حقها أخف، يعني بعض من قال بعدم حجية شرع من قبلنا، بعضهم يستثني شريعة إبراهيم. فقد صرح لماذا؟ لأن القرآن خصها بمزيد يعني وصية بها وأمر باتباعها. فقد صرح القرآن العظيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها لنحو قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وقوله هو الذي وقوله سبحانه وتعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وهو والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ينتهي الكلام عن مسألة يعني شرع من قبلنا، نتوقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.